إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تقدمة بين يدي لقائنا الليلة في مواجهة الشهوة، لابد أن ننبه بل ونعزي في أن شعبان قد انتصف. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. شعبان قد انتصف وما أنصفت فيه، نسأل الله يتقبل أعمالنا. فغدا ليلة النصف من شعبان، وكما سبق أن نبهنا أن في ليلة النصف صح حديث أن الله عز وجل يطلع ليلتها إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساحر. وهذا الحديث كما قال الشيخ الألباني بطرقه فقال حسن لغيره في رقم 1183 في السلسلة الصحيحة، يجعلنا نهتم بغد. فغدا الجمعة فاضل النهار فاضل الليل، فالنهار فاليوم يوم جمعة، والليلة ليلة النصف. يجعلنا نستعد منذ الآن، نتهيأ لأن نبكر إلى الجمعة فنحصل خيرها، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومتى إلى المسجد ولم يركب فصلى ما كتب له، واقترب وأنصت وسمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة خطاء عمل سنة صيامها وقيامها. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. هذا فضل عظيم وجود عظيم لمن بكر إلى الجمعة بعد الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نسأل الله أن يؤتينا خير الدنيا والآخرة. فتلتزم بحثا عن هذه الساعة وقت الجمعة، فقد قيل أنها منذ أن يطلع الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. والقول الذي عليه جماهير السلف والخلف وصح فيه حديث أنه من بعد عصر الجمعة إلى غروب شمسها، فينبغي لنا أن نعتكف هذه السويعات من بعد عصر الجمعة إلى المغرب، نعتكفها في المسجد التماسا لساعة الإجابة، عاكفين على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وخصوصا أن غدا هو اليوم 14، وهو من الأيام البيض التي هي من السنن الآكدة التي ينبغي لكل مسلم أن يصومها، اليوم 15، وغدا وبعد غد تصوم 3 البيض. ثم تكون الليلة، ينبغي أن يخص كل منا هذه الليلة بشيء من الخير، بأن يقوم 11 ركعة أو 13 ركعة أو 15 ركعة كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، بأن يصيلها وأن يكثر فيها من الدعاء حتى أن يرحمنا ربنا ليلتها. وأذكركم إخوتي بل وأؤكد عليكم مؤكدا أن نجعل من دعائنا في غد المبارك الجمعة وليلة النصف أن نخص الأمة بمزيد من الدعاء، أن يفرج الله الكروب وأن يزيل الهموم والغموم وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نجتهد في أن لا نجعل دعاءنا كله حول ذواتنا وأنفسنا وهمومنا الشخصية، بل نجعل من همومنا هم أمتنا ونحمل من قضايانا قضية أمتنا وقضية ديننا أن نتوجه إلى الله مخلصين خاشعين أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة. نتوجه إلى الله عز وجل ملحين في الدعاء أن يمكن الدين في الأرض وأن يهلك الظالمين وأن يفرج عن المهمومين من المؤمنين الموحدين وأن يفك أسر المأسورين. لا تنسوا هذا الأمر فإنه من أهم المهمات. ثم نواجه الشهوة مرة أخرى في لقائنا الرابع في هذه المسألة، وقد توقفنا في اللقاء الماضي على أن أهم سبيل من سبل مواجهة الشهوة التوحيد. نسأل الله أن يتم التوحيد في قلوبنا، ولعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه أطيل النفس فيه فأؤكده الليلة بمزيد بيان. يقول ابن القيم: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. لإيه؟ للا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة ورعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فلا إله إلا الله تقوى في القلب وتضعف، وعلى قدر القوة يكون قوة النور، تكون قوة النور، وعلى قدر الضعف يضعف النور. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كلما قوي نور هذه الكلمة وعظم في قلبك واشتد، أحرق من الشهوات والشبهات بحسب قوته وشدته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمسعر العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، على حسب ما كان في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ربنا أسمد لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. على حسب نور كلمة لا إله إلا الله في قلبك تؤتى النور يوم القيامة. وسبق معنا الحديث أن الناس يؤتون النور على قدر أعمالهم في الدنيا، يؤتون نورهم يوم القيامة، فمنهم من نوره كالشمس، وأقلهم نورا من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يقول ابن القيم: وهذا مناط كلامنا الليلة وأصل حديثنا، كيف نحقق هذا التوحيد وكيف يعظم في قلوبنا هذا النور؟ يقول ابن القيم: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأحلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اسمع هذه الجملة مرة أخرى وانتبه. يقول ابن القيم: بل التوحيد رحمه الله تعالى، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. يتضمن من هؤلاء ما يحول، يكون سدا منيعا وحائلا قويا بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإقرار عليها. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تعرف معناها. كثير من الناس يقولون انهم سيدخلون الجنة بزعمهم بمجرد ان قالوا لا اله الا الله، بل ومنذ سنة او اكثر من سنة سمعت رجلا في اذني يقول ان اليهود والنصارى سيدخلون الجنة، فلما قيل لما قال لانهم يقولون لا اله الا الله، والرسول قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وهو يحاجج ويناظر. سبحان الله، هل قضية قضية كلمة؟ وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، يقولونها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله إلى آخره، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بل وخرجوا مع رسول الله يجاهدون، ومع ذلك هم اسفل من الكافرين. ان المنافقين في الدرك في الاسفل من النار، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فذكر المنافقين قبل الكافرين. فالقضية ليست مجرد نطق باللسان، ليست القضية ان تقول لا اله الا الله. وكم من قائل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يقومون بها يرقصون ويلعبون وهم لا يدرون شيئا عن الدين ولا عن لا اله الا الله. هم يرقصون بها في محل الشرك حول القبور وصناديق النزول والاكل وترك الصلاة. نعم، فالقضية ليست قضية قول. يقول ابن القيم وما جاء من هذا الضرب من الاحاديث اللي هي من قال لا اله الا الله دخل الجنة، التي اشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الاوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، واولها بعضهم بالخلود، وقال يعني لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات. والشارع الشارع امير المشرع الله ورسوله، والشارع المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل ذلك، ايه هو ذلك؟ دخول الجنة بمقتضى القول. لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فان هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام. فان المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الاسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. قف هنا الان، اذا قلت لك قولوا لا اله الا الله، قل لا اله الا الله بلسانك ام بقلبك؟ ارجو ذلك. لكن السؤال كيف يقول القلب؟ هي دي القضية، كيف يقول القلب لا اله الا الله؟ لان القضية هنا اسمع طيب، ستجد الامر اكبر مما تتصور، وقد نبهتكم الى خطورة هذا الكلام جدا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن ان لا يمكن ان يكون موحدا كامل التوحيد من يعصي، وانما هذه المعاصي نقص في كمال التوحيد. نحن لا نقول ان العاصي مشرك كافر مخلد في النار، ولكن نقول ان هذه المعاصي تنقص من كمال التوحيد، هي السلم في التوحيد. انتبه اسمع ابن القيم يقول ايه. يقول رحمه الله تعالى وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما وعملا ما يوجب تحريم قائلها على النار. شوف الشاهد اللي جاي، وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني قول باللسان وقول بالقلب، وإلا باللسان فقط فلا يؤخذ عليه الأجر المترتب. كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت عنه خطاياه او غفرت ذنوبه فلو كانت مثل زبد البحر. ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. يعني واحد يقعد في الصبح كده بعد الفجر فأذكر الصباح سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله وانتهينا، ويفضل طول النهار يعصي ويجي المغرب سبحان الله بحمد سبحان الله. هل تظن ان هذا تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر؟ وهذه قالها لي احد الشباب: هل انا افعل ما افعل في الجامعه طيله النهار، اصافح هذه واقبل هذه واعانق هذه وامشي مع تلك واوصل تلك وعلى السمنه ناقص مع تلك، ثم عند المغرب اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيمحى كل هذا؟ حاشا لله ان يكون دين الله هزوا ولعبا ابدا اطلاقا، لا يكون هذا ولا يتم. يقول ابن القيم: نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها فليس له من ذلك شيء. لازم تبقى عارف يعني ايه سبحان الله ويعني ايه بحمده، يعني ايه سبحان ويعني ايه الله ويعني ايه بحمده. لما اقول لك تكون عارفا؟ لما اقول لك ذلك؟ لانك اذا قلتها بعلم وانت تعرف فانك بذلك تحجزك هذه عن المعاصي. هذا العلم، وقد استشهدت لكم في اللقاء الماضي بقوله سبحانه وتعالى للعبد الذي اذنب ويتوب، يقول الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. علم عبدي، فالعلم صار صار. يقول ابن القيم: ولكن من رجا ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. اللهم طهر قلوبنا، فان الاعمال لا تتفاضل بطولها وعددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والارض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والارض. تأمل، اذكر لك الادلة. تأمل حديث البطاقة، ان رجلا يؤتى به يوم القيامة فينذر له 99 سجلا، كل سجل كمان في البطر كلها سيئات، حتى اذا تيقن الهلاك قيل له: لك عندنا بطاقة. فقال: وما تصنع تلك البطاقة امام هذه السجلات؟ فاذا البطاقة مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. السؤال هنا: أليس كل منا، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، أليس كل منا له بطاقة كتلك البطاقة؟ ها؟ لما يدخل إذن بعض المسلمين النار؟ كل منا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لأنه قالها. يقول ابن القيم: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسكن البطاقة فتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم ان كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لاجله السجلات لما لم يحصل لغيره من ارباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة، لأنه ليس الذي في قلبك هو الذي كان في قلبك. ولولا خشية الإطالة لنقلت لكم كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت، فإن لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تأثير لا إله إلا الله عند الموت لها معنى آخر، لها طعم آخر، لها فهم آخر، فقد انقطعت عن قلبه كل علائق الدنيا. لو انك الان في السكرات ولا اله الا الله على لسانك، فان حين ذاك ماذا ترجو من ورائها من ورائها؟ ماذا ترجو؟ شيئا من الدنيا؟ كم من عابد لله يرجو من وراء عبادته دنيا يصيبها من الله؟ نعم، كم من، قال تعالى للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في غزوة أحد وهم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. إذا أردت زيادة الإيضاح، يقول ابن قيم رحمه الله تعالى، إذا أردت زيادة الإيضاح تأمل ما قام بقلب قاتل المئة. عارفين الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وهبى إلى التوبة، فقال دلوني على عالم فدلوه على عابد، فمضى إليه فقال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به المئة. ثم قال دلوني على عالم، فقالوا فلان، قال قتلته، فدلوه على عالم. وده الفرق بين العالم والعابد، ولكن لا اريد ايضا الاستطرابات حتى لا نطيل، لانه بقي اسبوعان على رمضان ونود ان ننتهي من هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل ان يقدر لنا ولكم الخير حيث كان، وان يرضينا واياكم به حيث كان. المقصود ذهب الى العالم فقال نعم لك توبة، وباب التوبة لا يغلق عن احد، ولكن قومك قوم سوء، قوم يسكتون على رجل قتل 100 قوم سوء. قالوا له يا فرعون ايه فرعانك قال فالمقصود انها قوم او قوم سوء يصبرون على رجل قتل 100 ناس، فهؤلاء قوم سوء. فاهجر تلك الارض وفي ارض كذا قوم صالحون اذهب فاعبد الله معهم. تلك قصته. انظر للاجتهاد، ليس المقصود، وانبه اخوتي الشباب احبتي في الله، من اعجبهم مذهب ظاهريتي وغرموا بي، اقول ليست القضية حفظ النصوص، ولكن القضية فهمها واستخراج معانيها وتفسير منها وتفسير ينابيع الخير منه وتفسير ينابيع الخير منها من تلك النصوص. شوف ابن القيم يستدل بهذا عليه، يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. سياق إيه؟ سياق المن؟ أليس الرجل وقع أين؟ في منتصف الطريق بين قريته وأهل الخير الذين كانوا يريد أن يعبد الله معهم. كان في هذه الفترات يعالج ايه؟ سكرات الموت. فلو ان ما بقلبه من التوحيد ضعيفا فقال وما يجبرني، اذهب فاموت في وسط اهلي ويعود. ولكن لما قام بقلبه من التوحيد وحقائق الايمان عظائم الامور، كان كالسحر سحرة موسى لما قال له فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما تقى. انظر إلى هذه القصة العجب التي لا ينفد ابدا تعجبي منها، لحظة ايمان بصدق تجعلك هكذا تقول فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه حياة الدنيا. يا الله اخذ في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم يا احبتي في الله، انظروا لو ان في قلوبنا رجاء الله وحده لقول الناس اقضي ما انت خاف. انظر الى هؤلاء السحرة، جاءوا يلتمسون قروشا في منتهى الذل، قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. هتدينا فلوس لما نغلب؟ يستدلون بطلب القرش والجنيه. فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يتحفهم فرعون ويزيدهم بمنحة. نعم، وإنكم إذا تتمثبوا كمان من حجية لمن المقربين. انظر إلى قمة ذلهم وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب ذهب الحرص على المال فاري، والحرص على الحياة فاري، والحرص على الدنيا. قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لم يبكوا على ضياع أجرهم، بل قالوا الطعنة السنة موتنا دبحنا إحرائنا، أقضي اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ها؟ والله خير وأبقى. اوعى تنساها في حياتك، انقشها بالنور على قلبك. والله خير وأبقى، الله خير منك وأبقى. لن نؤثرك على الله إيثار أن تؤثر الله على هواك، أن تؤثر الله على شهواتك، أن تؤثر الله على الدنيا، أن تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس. يقول ابن القيم لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال، تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على ان جعل ينوء بقدره ويعالج سكرات الموت. فهذا امر اخر وايمان اخر. ولا جرم ان تلحق بالقرية الصالحة وجعل من اهلها. وقريب من هذا، قريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى. الحديث مشهور ان الله غفر لبغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وحملت خفها في فمها حتى سقته، فغفر الله لها وادخلها الجنة. بغي، وانتم تعرفون معنى كلمة بغي، بغي تزني بفرجها بمال. بغي بغي هذه البغي يقول ابن قيم. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، مع عندهاش دلو تملأ به من البئر، وعدم المعين ولا احد يساعدها ولا رجل، وعدم من ترائيه بعملها. تبقي كلب ليه؟ هناك اليوم من يتقون الكلاب ويراعون الكلاب امام عدسات المطولين ليقال انسانية، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون اعراضهم. حيوانية هي. اليس الاسماء اللامعة التي تعرفونها؟ يراعون الكلاب والرفق بالحيوان، وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويقتلون بطون المسلمين. نعم، اما هذه فحين سقط الكلب من الذي كان يراها؟ لا احد الا الله. فوجدت معينا مساعدا، وعدم وجود من ترائيه بعملها ما حملها على ان غررت بنفسها في نزول البئر. نزول البئر خطر ولا لا؟ خطر، ان تزل قدمها فتغرق. فغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها، حملت الخف بين اسنانها وهو ملآن حتى امكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فامسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير ان ترجو منه جزاء ولا شكورا. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر الله لها. اللهم املا قلوبنا توحيدا يا رب. فهكذا الاعمال والعمال عند الله. وش من الجمله البيت؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول ابن القيم، واسمع لهذه الجمله الخطيره العظيمه جدا، يقول: فهكذا الاعمال والعمال عند الله، والغافل في غفله من هذا الاكسير الكيماوي الذي اذا وضع منه مثقال ذره على قناطير من نحاس الاعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. اول شيء تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهكذا الاعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الاكسير، من هذا الاكسير الكيماوي الذي اذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الاعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. ايها الاخوة، ايها الاخوة، عرفتم الان مقدار التوحيد. هناك رسالة انصحكم الا تناموا الليلة حتى تقرؤوها، تحقيق كلمة الاخلاص لابن رجب الحنبلي، وسبق ان درسناها قريبا. فهذه رسالة خطيرة جدا لتبقى معنى كلمة لا اله الا الله وتعمل، وتعمل بها. اسوق لكم منها مقتطفات سريعة، مقتطفات سريعة. يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى: نعم، قالت طائفة، تلك النصوص المطلقة اللي من قال لا اله الا الله دخل الجنة، قد جاءت مقيدة في احاديث اخرى، ففي بعضها من قال لا اله الا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه ولسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يألى قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. لذا جاء صحيح صريحا أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك، وإن كان الحديث إسناده لا يصح. تحقيق هذا المعنى وإيضاحه، اسمع الكلام المتين لابن رجب هذا، وهو هو صاحب كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهو من السلف ولا شك، السلف كل من سبقه. فانظر إلى كلامه وانظر إلى علمه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله، يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ده الإله. فإن قلت لا إله إلا الله يقتضي أنك لا تعصي هذا الاله الذي رضيته الها هيبة خوفا واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. لا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الالهية كان ذلك قدحا في اخلاصه في قوله لا اله الا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كثيرا ما نتكلم عن لا اله الا الله وعن الشرك والمشركين، ونظن انه لا مشركون على الارض الا من يطوفون حول سيدة زينب او يتمسحون بقبر الحصير المزعوم او من يذهبون لمولد السيد البدوي او غير ذلك من هؤلاء. انني اقل كثيرا ما اوجه اخوتي الشباب ونفسي قبلكم انك ينبغي ان تتعلم العلم لتحاكم نفسك لا لتحكم على الناس. انتبه، تلكم قضية خطيرة. اننا كثيرا ما نقرأ ويخطر ببالنا هذا، وهي عملية ما كما يسمونها عملية اثقاف. انني اقرأ حين نقرأ او نتكلم حين نتكلم او نسمع حين نسمع، فكل مسألة تقع في ذهننا نصرفها. يجي الشيخ يتكلم عن الكبر، يوم الواحد مننا يقول فلان ده متكبر وفلان متكبر وفلان متكبر. الشيخ يتكلم عن الغرور، فلان مغرور وفلان مغرور وفلان مغرور. يتكلم مثلا عن العسر، فلان ده فيه هي الصفه دي بالظبط، وهكذا. اسقاط اسقاط اسقاط، وهو يسلم نفسه من كل شيء. وتلك التي ضيعت شباب الامه. نعم، اننا قلبنا القاعده الاصيله التي يامرنا بها الدين حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس. قلبناها فصارت سوء الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنفس. فضحنا. انني اريد ان تلقي كلام التوحيد تثبته على نفسك وحدك بالتمام الان. لا يخطرن بذلك اننا نتكلم عن هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. اما انت فكلامنا الليلة حجة لك او عليك. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى اثنتين: هو الاله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له، واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور كان ذلك فتحا في اخلاصه في قول لا اله الا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. تأمل معي الفقرة اللي جاية دي. يقول: ولهذا ورد اطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله او خوفه او رجائه او التوكل عليه او العمل لاجله. معاصي اطلق عليها الشارع اسم الكفر لان منشأها طاعة غير الله او خوف او رجاء او التوكل عليه او العمل لاجله. كما ورد اطلاق الشرك على الرياء، واطلق الكفر على الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله وعلى الاعتماد على غير الله وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل ان يقول ما شاء الله وشاء فلان، او يقول ما لي الا الله وانت. هذا ايه؟ شرك وكفر. وكذلك ما يقدح بالتوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة، الطيرة اللي هي التشاؤم والرقى المكروهة، واتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، بل واتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. سمعت دي؟ اقولها دايما بعد ان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بل وكذلك اتباع هوى النفس. اللي بينظر الى المرأة الاجنبية ده ايه؟ هوى. احنا كلامنا كله عن الهوى، نعوذ بالله من الهوى. هوى الذي يمشي مع امرأة، هوى الذي يسمع الاغاني ده ايه؟ هوى. هذا كله في اتباع الهوى قادح في كمال التوحيد. ولهذا اطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها هوى النار انها كفر. مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ كفر. ليه؟ لان الذي المسلم له حق الحب، فاذا قاتلته فانما تقاتله لهوى وكذلك من اتى امرأة حائضا، التي يأتي زوجته وهي حائض يأتيها لليه؟ الهوى. ومن اتى امرأة في دبرها، من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. انما يأتي امرأة في دبرها لماذا؟ هوى. وانما الاصل في مسألة فأتوا حرثكم واتوهن من حيث امركم الله. فاذا امر الله ان تأتيها من قدام فاتيتها من خلف فان هذا نتيجة هوى، فاطلق عليه لفظ الكفر لانك اطعت الهوى ولم تطع الله. يقول وايضا من شرب الخمر في مرة الرابعة وان كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، بل قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن هنا قيس حب تارك الصلاة، تارك الصلاة كسلا وتهاونا، جحودا دي ما فيهاش كلام، كافر كفر وخرج من الملة، لكن كسلا وتهاونا وهو مقر بواجبتها بوجوبها معترف بتقصيره، فهذا من هذا القبيل انه عابد لهواه، فاطلق عليه من ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، انتبهت لهذه المسألة. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، فقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول ويشهد لهذا أيضا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميصة الخميص القطيفة والقميصة، تعس عبد المرأة، وهذه زيادة شاذة، إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط، تعس وانتكس وإذا فيك فلن تقل. انقش اللي جاي دي اكتب. يقول فدل هذا، اسمع القاعدة الخطيرة جدا، فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء إلهه ومعبوده. الله أكبر. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان هذا الشيء يعني غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده. عبد من؟ عبد هذا الشيء. ماشي مع امرأة هي غاية قصده ومطلوبه، يحبها فهو عبده، فهو عبدها. تعيس عبد المرأة، جنيه وديه وجنيه ديبه، فهذا الانسان عبد الجنيه. وهذه سمعتها باذني في ليلتهم السوداء على رؤوسهم التي يسمونها ليلة رقص السنة. جلست الى رجل اكثر من ثلث ساعة اكلمه، وفي النهاية قال انا ربي اللي بعبده هو الجنيه. حين تكلمه في مسألة الا يعمل في هذه الليلة خدمة لمن يشرك ويكفر بالله، اديني فلوس اللي بكسبها وانا بطل، ما تدريش مبطلت وانا لا اعطيك ابدا، اريدك ان تترك لله لا الفلوس. نعم. فدل هذا على ان من احب شيئا واضاعه وكان هذا الشيء غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ولهذا سمى الله طاعة الشيطان عبادة، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. لذا قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده واحد أحد فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقولك لا إله إلا الله يقتضي ألا تحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة له وخوفا ورجاء. ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من السلك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى ذلك بأنهم، اسمع كلام ربك، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم. قال بعضهم ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغض حبيبك، وقال بعضهم كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وقال آخر المحبة الموافقة في جميع الأحوال. تدعي أنك تحب الله، أنك تحب الله، وافقه في كل ما يأمرك به. أنت ذا يقول ولو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذا هو الحكم. لو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ثم يقول ابن رجب ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضا. آثر. ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضا. من رضا من؟ ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. عرفت؟ لما تيجي تمشي في الشارع وتجد امرأة متبرجة متزينة متزخرفة، نسأل الله أن يستر المسلمات، ورأيتها كذلك تذكرت قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأفرغت بصرك. عرفت من أين أجيت؟ أنك تحب شهوتك أكثر من حبك لله. لو أحببت الله بكمال الحب بقولك لا إله إلا الله لآثرت، يعني فضلت واخترت الله على شهوتك ونفسك، على شهوتك ونفسك. ثم قال في نهاية الرسالة إخواني إذا فهمتم هذا المعنى، فهمتم معنى قوله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ومن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب إلا الله، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا انتبه، إيه أحسن تظن إن معنى قولنا إن يقول لا إله إلا الله ويحب الله يبقى ما يحصلش أبدا؟ لا. يقول ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة أن يكون معصوما فلا يخطئ، لا، ولكن هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم الإمام التابعي الجليل الفقيه المتوفى 336 يقول زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه لك أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي علامة التابعين أبو عامر أبو عمر عامر بن شرحيل الشعبي الكوفي وتوفى 303، قال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. تعرف ازاي؟ ها؟ كيف؟ يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وتفسير هذا الكلام، اسمع الكلام المهم اللي جاي ده، وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. ذلك أن الله تعالى له عناية خاصة بمن يحبه، إذا أحب الله عبدا يعتني به عناية خاصة، فكلما سلكت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع العبد إلى الاعتذار، ويبتليه الله بمصائب مكفرة لما جنى، فلا يلقى الله إلا وهو بغير ذنب. الله أكبر. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح تحبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. كيف تصل إلى حب الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ تحب ربنا يحبك يحبك، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب أن تحب. كلنا بنحب، لكن مين اللي يتحب أصلا عند الله؟ مين اللي يحب ربنا؟ إذا أحبك الله أخذ بيدك وعظمك منحك، وإذا زللت سارع بإخراجك وتنزيتك. في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. كانت بغيا كانت بغيا، ولكن لما أسلمت قالت: مه يعني انتهي، توقف ابتعد، مه، إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى وجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا. أما يلتفت عليه حتى وشه ما لبس في الحيطة. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها دموع العين وقد طهرت. اللهم طهر قلوبنا. يا قوم اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء. متى طالبتكم نفوسكم بشهواتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام كلام الامام الطحاوي في عقيدته. نعم الاستسلام، فاستسلم لله وتخلى عن نفسك. اذا راودتك نفسك على معصية فقل لها ما ان الله اذهب الشرك وجاء بالاسلام. سكروها، سكروا نفوسكم مدحة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ذكروها لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها، عرفوها اصطلاع من هو أقرب إليكم من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاه فأبت فقال ما يرانا إلا الكوكب، فقالت أين مكوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ثم قال هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم، الذي بيننا وبين الله، الذي بيننا وبين الله. رأى بعض الصالحين رجلا يكلم امرأة فقال الله يراكما، سترنا الله وإياكما، الله يراكما، سترنا الله وإياكما. عليكم بالمراقبة، وتلك ثمرة التوحيد. المراقبة علم القلب بقرب الرب، بقرب الرب. يقول بعضهم كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. كأن رقيبا منك يا ربي يرعى خواطري في قلبي، يراقب قلبي، ورقيبا يراقب نظري ولساني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. تعالوا إخوتا لننظر في مسألتنا كيف نغض أبصارنا عن المتبرجات بالتوحيد. اللهم اخزف التوحيد في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا ايمانا بك وتصديقا يا رب. يقول ابن القيم لطائف اسرار التوبة ثلاثة: ان ينظر الى الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها. اذ خلاك واتيانها، فان الله عز وجل انما خلى العبد والذنب لاجل معنيين. وقفنا معها في اللقاء الماضي انك وانت تنظر الله قادر على ان يسلب بصرك فلا ترى. قادر ام ليس بقادر؟ قادر ولا يزال. فلما نظر احدها ان تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. تعالوا اخوتاه لنعرف الله حتى نتوب من كل معاصينا. يقول ابن القيم ان ينظر الى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، يعني المعصية، وانه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك انواعا من المعرفة بالله واسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، أن تتعبد الله بهذه الأسماء. احنا اتفقنا أنك لست مطالبا بالأسماء، وإنما أنت مطالب كلما وقعت أن تتلافى تلك الوصمة. كيف؟ قال أن تعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوحد والوعيد بأسماء الله وصفاته، وان ذلك موجب الاسماء والصفات، وان ذلك موجب الاسماء والصفات. يقول ابن القيم انت اذا فرضت الخلق بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ لو فرضنا ما فيش خلق كان الرزاق يرزق مين؟ فوجود البرية ورزقها لإيجاد المقتضى لاسمه الرزاق. ولو أننا نعتقد أنه ليس بعد إيجاد البرية استفاد اسم الباري، وإنما اسمه الرزاق قبل أن يرزق، وإنما أوجد الخلق ليكون لاسمه مقتضى في الواقع، ليكون لاسمه أثرا في الواقع. قال: وأنت إذا فرضت أن الحيوان، والحيوان هو المقصود به الأحياء بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه، وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يرزق وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الباقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وسؤود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحانه من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بجميع أنواع الدلالات، وفتح لهم جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. اعرف الآن كيف تتوب من هذا الذنب ولا تعود. يقول ابن القيم: وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والتوحيد يضيق عنها التعبير في نطاق الكلمة. أولها أن تعرف عزة الله، وهو سبحانه العزيز يقضي بما يشاء، ولكمال عزته حكم على العبد وقلب قلبه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعل العبد مريدا سائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، أنه يجعلك تريد ما يريد. اسمع إلى قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تستطيع أن تشاء إلا أن يشاء الله أن تشاء. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا حكيما، تدخل من يشاء في رحمته، وظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. حين ذاك إذا عرف العبد عز سيده، ولاحظ بقلبه هذا العز، وتمكن شهود هذا العز من قلبه، كان الاشتغال بعز السيد عن ذل المعصية أولى وأنفع، وأن يصير مع الله لا مع نفسه. وصلت؟ تصل؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا أريدك أن ننتقل إلى رحاب التوحيد، مش مسجد التوحيد لأنك صلاة الجمعة، لا، رحاب التوحيد يعني لنعيشه. كثيرا ما أقول لإخوة الشباب: ليست قضية التوحيد كلام وشعارات ترفع، ليست هذه القضية نعجب بها ونتمناها ونتكلم عنها ونبسطها بالشرح، لا، أن تعيشها. سبب الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون اليوم بسبب ضياع التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد، لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد. التوحيد اليوم صار في جوف الكتب، في بطون الكتب، داخل الاغلفه فقط. نريده واقعا مشاهدا في العالم، في الشارع، في تعامل العبد مع العبد. نريد ان نرى اثر التوحيد. اسمع، مشهد العز، مشهد ان تشهد اسم الله العزيز. ازاي؟ يقول: اذا عرف العبد عز سيده ان يجعلك سائيا لما يشاء، مريدا لما اراد. انا استطيع ان اجبرك على ان تكتب، لكن لا استطيع ان اكره قلبك على اعتقاد ما تكتب. صح؟ كل الناس يستطيعون هذا، ان يتحكموا في ظاهرك. اما الذي يتحكم في قلبك من؟ الله. فتؤمن هنا انه العزيز. فاذا لاحظت تلك العزة بقلبك وتمكن شهودها من قلبك، كان الانشغال به بالعزيز عن ذل المعصية اولى وانفع، فتصير مع الله لا مع نفسك، لانك قلبك راح كده تقعد انت تجاهد ان ترد قلبك. تستعن بالعزيز يرد اليك قلبك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. ايضا من معرفة عزة الله ان تعرف انك مجبر، مقهور، ناصيتك بيد غيرك. لا عصمة لك الا ان يعصمك، ولا توفيق لك الا ان يعينك ويوفقك. فانت ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ثالثا من شهود العزة ايضا ان تشهد ان الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها في يد من؟ في يد الله. وان العبد نفسه اولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، زاد شهوده لعزة ربه وكماله وحمده وغناه. وكذلك العكس بالعكس، فنقص الذل ينقصك من رؤية العز، ونقصان رؤية العز يريك في نفسك الكمال. ومن ذلك ايضا مشهد العزيز ان العبد في الاصل، العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية. فاذا شهد العبد جريان الحب وجعله فاعلا لما هو غير مختار الله، مريدا بارادته ومشيئته واختياره، فهذا يشهده عزة الله وكمال قدرته. ومنها ان تشهد مشهد البر. من اسماء الله البر. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. ان تشهد بر الله بك في سترك حال ارتكابك المعصية، مع كمال رؤيته لك. ولو شاء لفضحك بين خلقك، بين خلقه فحذروك. وهذا من كمال بره سبحانه. الله عز وجل رآك وانت ضعف، شاهدك ومطلع عليك ويعرف حالك. وكل نواصي الخلق في يد من؟ في يده. فلو شاء لسلط عليك كلبا من عبيد، ولكنه لبره سترك وهو يراك وانت تخالفه، ويحفظك وانت تعصاه، ويراعيك وانت لا تراعيه، ويحلم عليك وانت لا تمهل نفسك. اليس هذا يحب؟ ها؟ اي والله، هذا البر من سيدك كان عن كمال غناه عنك وكمال فقرك اليه. فانت اذا رأيت هذا تشتغل بمطالعة المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فتذهل عن فعل الخطيئة فتبقى مع الله، وذلك أنفع لك من الاستغلال بالمعاصي. وشهود جل المعصية، فإن الاستغلال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى للموحدين. ومنها بعد أن ذكرنا شهودك اسم العزيز وشهودك اسم البر، أيضا تشهد اسم الحليم. الحليم شهود حلم الله تعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث لك ذلك معرفة ربك باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم، والتعبد بهذا الاسم، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب، أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها. نعم، أن تشهد اسم الحليم، أنك تسارع في المعاصي والله يحلم عليك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، والله لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، لما شدوا جبهته وكسروا رباعيته وجحشوا ركبته ودخلت مع حلقات المغفر في وجنته الزريفة صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرق الدم، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، ما لك علاقة. هو الحليم لما حلم سبحانه وتعالى على أبي سفيان أسلم وخالد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، لما كان حلم الله صاروا بعد ذلك من القادة. تشهد هنا اسم الحليم أن الله يمهلك حتى تتوب فتكون من القادة والسادة، وإلا فقد يعاجلك يمهل ولا يهمل. ومنها معرفة اسمه الكريم، أن تعرف كرم الله في قبول عذرك، إذا اعتذرت إليه فيقبل عذرك بكرمه وجوده. نحن نعتذر اليوم ولا نعمل ايه، ان النساء عاريات تماما والشباب مش لاقي يتزوج، كما قلت لكم انا مأخر الكلام عن الزواج الى ابعد مدى ممكن، لان ده العلاج اللي هو اخر الدواء الكي، هنضطر له في الاخر الى الزواج. نسأل الله ان يزوج شباب المسلمين، وباذن الله تعالى سنطرح مشروعا لتيسير الزواج باذن الله تعالى، لكن المقصود يقول لك انا مش طايل اتزوج والشهوة غالبة والفتن محيطة، دي عذر بتعتذر الى الله، تقول يا ربي ضعيف، يا ربي انا ضعيف ماذا اصنع. حين تعتذر يقبل الله عذرك بكرامه. بايه؟ بكرامه، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن المحال ان يكلف الله بما لا يطاق، ممكن ابدا، فتكليفه لازم بما يطاق، بما يطاق، فهذا الذي كلفك به في حدود طاقته، لكن لكرمه يقبل عذرك، فيوجب لك ذلك فيوجب لك شهود الكرم اشتغالا بذكره وشكره. صح، كريم اعطاك تذكر ولا لا، والا صرت انت لئيما. ويوجب ايضا محبة اخرى له حاصلة لم تكن حاصلة قبل ذلك، فان محبتك لمن شكرك على احسانك وجازاك به ثم غفر لك اساءتك ولم يؤاخذك بها اضعاف محبتك على شكر الاحسان وحده. الواقع بذلك فعبودية التائب اعظم. وايضا ان تشهد اسم الله الغفور، نسأل ان يغفر لنا ذنوبنا، ان تشهد فضله في مغفرته، فان المغفرة فضل من الله ولا لا، فضل محض من الله سبحانه وتعالى، والا فلو اخذك بمحض حقك كان عادلا. لو ان الله عز وجل عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم جميعا غير ظالم لهم ولا لا يا شباب، يعني لو ان الله عز وجل ادخل كل خلقه النار يبقى ظلمهم. لماذا؟ كلكم تعرفون، كلكم تعرفون قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة ثم طلب من الله ان يقبضه وهو فاجر، ثم قال الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بعملي. هذا تهديد لمن يرى عمله، لا يا ربي بعملي. فقال ازنوا عمل عبدي، عبادة عبدي 500 سنة الى جنب نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وخفت عبادة 500 سنة. فقال ربنا ادخلوا عبدي النار بعمله. طب دي نعمة البصر، فين شكر نعمة اللسان ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القلب واليدين والرجلين والاصابع و و و و و و و فلو دخل، لو ادخل الناس جميعا النار لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من جميع اعمالهم. نسأل الله ان يتولانا برحمته. وشاهد هذا ان كان هذا حديث الاسرائيليات سيثبت، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا ان، قال ولا انا، ولا انا الا ان يتغمد الله رحمة من وفضل. فانت تشهد فضله في مغفرته، فيوجب ذلك ايضا شكرا، وتشاهد اسمه الغفار، وايضا تشهد مشهد اسم ربنا عز وجل الكبير المتعال. وهنا نقول ان العبد لابد ان يقبع في زاوية الذل والانكسار والخضوع والاكتقار، فان النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون انا ربكم الاعلى، ولكنه قدر فاظهر وغيره حجز فاضمر. نفسك لو استطاعت لقالت، ولكنها لم تستطع فلم تقل. هو قدر فقال وانت عجزت فلم تقل. لذلك يخلصك من هذه العبودية، يخلصها من هذه ان تقبع في زاوية الذل بان تركنا الله الكبير المتعال. ايها الاخوة، لا شك ان الدرس الليلة كان في الاسماء والصفات ولم تتعودوا مثل هذه الدروس، ولكن ارجع فذاكر هذا الكلام مرة اخرى من كلام ابن القيم في اسرار التوبة، في اسرار التوبة في مدارج التاركين.